كضيضه من زحام أولياء الرحمن. فأكرم بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد عاينوا من حسن القصور من الياقوت والدر. طبعا يعني هذا الجمع توهمه مختلف برضه، يعني هو جمع كثير، مش 100 ألف ولا 200 ألف ولا 3 مليون زي الحج. يعني شوفوا كده وقت النفرة مثلا في الحج، زي كل الناس بتنفر في وقت واحد وبيبقى العدد عامل ازاي؟ لا، ده احنا بنتكلم في أرقام يعني مليارات. هذا أولا. ثانيا، هم الخلص من عباد الله، يعني يتوهموا هذا. يعني انت واقف دلوقتي مع الأولياء بقى اللي بجد، خلاص يعني دول اللي على باب الجنة، اللي داخلين الجنة، فتوهم ذلك. ثم توهم أن هؤلاء من كل الأمم، يعني ما هواش جيلك ولا بلدك ولا، لا ده من كل الأمم في كل العصور. فمعاك من بني إسرائيل، ومعاك من أتباع عيسى، ومعاك من أتباع نوح، ومعاك من أتباع، وهكذا. قل مثل ذلك في جميع الأنبياء. ووسطكم مين بقى؟ الأنبياء، مش كده؟ وسطكم الأنبياء والشهداء والصحابة يعني أكرم به من جمع، كما قال هنا أكرم به من جمع. قال: فكظ من الزحام، فما ظنك بباب مسيرة 40 عاما كضيضه من زحام أولياء الرحمن؟ فأكرم بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد عاينوا من حسن القصور من الياقوت والدر. فتوهم نفسك أن عفى الله عنك في تلك الزحمة، مبادرا مع مبادرين، مسرورا مع مسرورين، بأبدان قد طهرت، ووجوه قد أشرقت وأنارت، فهي كالبدر قد سطع من أعراضهم كشعاع الشمس. فلما جاوزت بابها وضعت قدميك على تربتها، وهي مسك أذفر ونبت الزعفران، الزعفران المونع، والمسك مصبوب على أرض من فضة، والزعفران نابت حولها. فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء. فأكرم بها من خطوة. فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت. يعني تلك الخطوة لها معنى آخر، فكأن قلبك قبل تلك الخطوة رجاؤه يزيد، لكن رجاء مشوب بخوف. نعم، الرجاء بيزيد، لكنه بعد رجاء مشوب بخوف. يا ترى هدخل ولا مش هدخل؟ تلك الخطوة أهم خطوة في حياتك، حياتك بقى في حياتك الحقيقية، يعني أهم خطوة هتخطوها هي خطوة الأمن. قال: فأنت بالأمن من العذاب والموت، فأنت تتخطى في ترب المسك ورياض الزعفران، وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة تصويرها. فبين أنت تتخطى في عرصات الجنان في رياض الزعفران وكثبان المسك،

فتوهم قلبك في الجنان، وقد قامت بين يديك قهارمتك معظمين لك، ثم الوصفاء والخدام. عاوزين ننبه تنبيه يعني متكرر طبعا، لأن ناس كتير مشرفينا في القناة جداد، يعني مش عاوزين نشوف تعليقات بين الإيه الرجال والنساء، يعني واحدة كتبت تعليق محدش من الرجال يرد، واحد كتب تعليق محدش من النساء ترد، واحدة كتبت تعليق محدش من الرجال يعمل أي رياكت عليه، والعكس واحد كتب تعليق ما فيش حد من النساء يعمل عليه رياكت. مش عايزين نشوف الكلام ده هنا. و اللي اسمه موهم يعني حد بقى حاطط نقطة حاطط أي حاجة، حد محدش من الجنسين يعلق ولا يرياكت ولا أي حاجة زي كده، ماشي؟ فعاوزين نلتزم بهذا الأدب. قال: فتوهم قلبك في الجنان، وقد قامت بين يديك قهرمتك معظمين لك، ثم الوصفاء والخدام، فاستقبلوا كأنهم اللؤلؤ المكنون فسلموا عليك، ثم أقبلوا بين يديك، فتوهم تبخترك في موكب من قهارمتك وخدامك يزفونك زفا إلى قصورك، وما أعد لك مولاك ومليكك. فلما أتيت باب قصرك فتحت الحجاب أبوابك، ورفعت لك الستور، وهم قيام على أقدامهم لك معظمين. فتوهم ما عاينت حين فتحت أبواب قصورك ورفعت ستوره من حسن بهجة مقاصيره وزينة أشجاره وحسن رياضه وتلألؤ صحنه ونور ساحاته. يا جماعة هنا في الدنيا نتعب قد إيه علشان تشطب لك شقة ولا، وفي الآخر هتطلع عاملة إزاي يعني مهما طلعت، أو اللي ربنا وسع عليه وجايب فيلا ولا حتى جايب قصر ولا مهما طلع، يعني اسرح بخيالك يا سيدي في أجمل قصور الدنيا. يجي ايه ده بقى في ما أعد للمتقين المؤمنين في الآخرة؟ ولا حاجة. فبين أنت تنظر إلى ذلك، إذ بادرت البشرى من خدامك ينادون أزواجك: هذا فلان ابن فلان قد دخل من باب قصره. فلما سمعنا نداء البشراء بقدومك ودخولك توثبنا من الفرش على الأسرة في الحجال، وعينك ناظرة إليهن في جوف الخيام والقباب. فنظرت إلى وثوبهن مستعجلات، قد استخفهن الفرح والشوق إلى رؤيتك. أشيل حتى دي. قال: فبينما أنتما في لذاتكما وسروركما وقد مضت الأحقاب من الدهور وما تشعران. يعني قيل إن ممكن، يعني جاء في بعض الآثار، ممكن الواحد من أهل الجنة يظل في لذة من اللذات مثلا أحقابا سنوات وهو لا يشعر بتلك السنوات من لذة ما هو فيه. قال: وما تشعران من اشتغال قلوبكما بنعيمكما إذ هجمت الملائكة بالسلام عليك وأتتك بالتحف والألطاف من عند ربك حتى إذا انتهت رسل ربك إلى الحجبة الذين دونك والقهارمة الموكلين بك فطلبوا إليهم الإذن عليك ليوصلوا ما أتوا به من عند مولاك من عند مولاك إليك. فقالت عند ذلك حجبتك لملائكة ربك: إن ولي الله مشغول مع أزواجه وإنا لنكره الإذن عليه إعظاما وإجلالا له. الله أكبر. متخيلين يا جماعة مكانة الواحد من أولياء الله؟ دلوقتي الملائكة بتستأذن، والقهارمة يعني عارفين زي مدير أعمالك كده، أو مدير البيت. مدير البيت مش هو المدير، يعني هو الأكبر منك، لا، مدير البيت اللي هو في البيوت الكبيرة أو القصور أو كده، بقى في واحد إيه بيدير شؤون البيت يعني. فيقولوا إيه: لا، ما نستأذن عليه. إيه؟ لا، ما نقدرش. والملائكة هي اللي واقفة. وكذلك يقول الله ربك تبارك وتعالى. وبذلك جاء التفسير: في شغل فاكهون. فأعظم به من شغل، وأعظم بك من ملك تستأذن عليك من ملائكة مثلا تستأذن عليك رسل، وأعظم بك من ملك تستأذن عليك رسل ربك. وإذا رأيت، وكذلك يقول الرافع قدر أوليائه في جواره تبارك وتعالى: ثم رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فقيل في التفسير: إن ذلك استئذان الملائكة عليهم. فقيل له رسول الله بالباب، يعني الملك: يا ولي الله لا يدخل عليك إلا بإذن. يعني وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قيل الملك الكبير استئذان الملائكة، وفعلا ملك كبير. يعني أنت متخيل إن الملك واقف على الباب ما ينفعش يدخل، استأذن عليك، والقهرمان يقول له تدخل على مين؟ ولي الله مشغول. حاجة كده منتهى العظمة. الصفحة يعني في النسخة دي 37، النسخة اللي احنا بعتينها قبل كده مش عارف بقى صفحة كام، يعني احنا بنجرب نسخة جديدة يعني. في النسخة دي صفحة 37 بترتيب PDF. قال: فقيل في التفسير: إن ذلك استئذان الملائكة عليه. فقيل له، يعني لولي الله، رسول الله بالباب: يا ولي الله، والله لا يدخل عليك إلا بإذن يا ولي الله، فقد نلت من الله الرضا وبلغت غاية الملك والمنى. فتوهم الملائكة وهي قائلة حين أبت حجابك أن تستأذن لهم عليك: إنا رسل الله إليه بهدايا وتحف من عند رب. فوثبت عند ذلك حجابك تستأذن لهم عليك. فتوهم أيدي الحجاب وقد مدوا بها إلى حلق الياقوت المفصص بالدر على صفائح الذهب الأحمر، فقرعوا حلق أبواب قصرك. فلما اصطك حلق الياقوت بأبواب قصرك من الدر والزمرد، طنت الحلق على الأبواب بأحسن طنين تلذ به الأسماع وتسر به قلوب المستمعين. هي خبطة عادية دي في الجنة دي، يعني زي خبطة حلقة كده على باب في الدنيا. توهم الصوت الصادر كده

نبتدي بيها المرة الجاية إن شاء الله. هل يجوز الدعاء بتفاصيل معينة في الجنة؟ الأولى الإجمال في الدعاء و الاقتصار، يعني الأولى يعني، أو لزوم أدعية السنة أو ما جاء في القرآن، هذا أولى. إن هاج في قلبك شيء فدعوت الله به فتحرى ذلك، ما فيش مشكلة، يعني لعله من الإيه، من لحظات الصدق التي يجيب الله عز وجل فيها الدعاء. ماشي، طيب، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.